في التحاليل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع لا تجعل مع الله إلها آخر فتخرج مذموما مخذولا. لا إله إلا الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلن نمد هؤلاء وهؤلاء بالنصر يا رب. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل وكلهما قولا كريما. وكلهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من رحمة لهما جناح الذل من رحمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما لمن يشاء ويقدر ربك يبسط العزق لمن إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا ولا تبسط كل البسط ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا عليك يا مولانا. الله اكبر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا وأوفوا بالعهد. وكان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا وأوفوا الكيل إذا خير وأحسن تأويلا عليك المصاب كل ذلك كان سنؤه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولقد صرفنا في هذا القرآن وما يزيدهم إلا نورا قد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا